L'affaire du coffret. 12e. لم يكن عندي أي أخبار عن نادية، ومقالتي ما زالت على حالها. حسناً، يجب أن أعلم جريدتي بالفاكس. أصدقائي الأعزاء، المقالة ستتأخر، البحث يستمر، إلى اللقاء. لوقا. هذا جيد. رقم فاكس المكتب 00963116. حسناً، سأنزل كي أرسله. بونجور، سي بور ان فاكس. Justement, Monsieur Lucas, il y a des journalistes pour vous. Pour moi? Des journalistes? Eh, hey, c'est lui, je vais venir. Eh, hey, c'est lui! C'est lui, c'est lui! L'affaire du coffret, c'est vous? Qu'est-ce que vous faites à Paris? Où est le coffret? Non, c'est... Je ne comprends pas! Oui, allez, hein! Oui, allez, pour la photo! Pour la photo! Excusez-moi! L'affaire du coffret, c'est vous? وإذا كان أنا، لا يمكن أن يفكر جميعهم بأنني السارق. Qu'est-ce que vous faites à Paris? Pour la photo. Pour la photo. Où est le coffret? Où يعني أين؟ أيظنون فعلاً أنه أنا من أخفى علبة المجوهرات؟ هذه فرضيات صحفيين. أنا على الأقل لدي ما هو ملموس، تسجيلات نادية. لأستمع. Samedi 9 novembre, le journal télévisé. تاريخ جديد أيضا. 9 نوفمبر، أي 29 الثاني. Bonsoir. Hier, vol mystérieux à l'hôtel des Arts, le coffret de George Sand a disparu lors d'un cocktail. خسارة. تتكلم بسرعة كبيرة. الأخبار. التلفزيون. أنباء المساء. Hier, vol mystérieux à l'hôtel des Arts, le coffret de George Sand a disparu lors d'un cocktail. Hôtel des Arts. Avec nous en duplex depuis. إنها تتكلم عن سرقة علبة المجوهرات. Hier soir. يعني مساء اليوم السابق. في الثامن، ولكن كيف؟ هذا مساء المؤتمر الصحفي وحفلة الكوكتيل. Spécialiste du trafic international à la police judiciaire. Commissaire Magne, bonsoir. Magne. Manifestement, vous avez هذا الاسم يعني لي شيئا. Est-ce à dire que le coffret aurait déjà été retrouvé en Italie? Oui, allô? كوميسير بوليس كوميسير ماني بونسوار لكن هذا هو المحقق الذي يجب أن أراه وإذا كان يشك بي أيضا كما يشك الصحفيون à suivre